مستمعي الأعزاء، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. تعبت حدك للشاوير ونعتم هالليل كتير تضوي لك قلبي. وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج شبابيك طرطوس. شبابيك طرطوس برنامج أسبوعي منوع من إعداد وتقديم صباح إبراهيم. أهلا بكم. وحدة تهب وحدة تموت وقبل خليني بوت شبابيك الحلوة الطرطوس يا بيت المضوي على البحر بقلبي وعيني محروس. دخلك يا أحلى عيني اصحت قولي غايب واي، اصحت قولي غايب واي، اصحت قولي غايب واي. وبدي زورك من شهرين مسكتني مرتي ومحبوس. وقف خليني بوت شبابيك الحلوة الطرطوس يا بيت المضوي على البحر بقلبي وعيني محروس. وقف خليني بوت شبابيك الحلوة. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج من طرطوس، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شبابيك طرطوس. طبعا مثل ما تعودنا الفقرة الأولى من هذا البرنامج فقرة حكاية مثل والأمثال الشعبية، لكن خلونا بداية نرحب بالسيد نبيل عجمي الباحث في التراث والمهتم بالأمثال الشعبية. مساء الخير أستاذ نبيل. يسعد مساك في الصباح، بكل خير وكل عام وانتم خير بمناسبة اقتراب العيد. الله جعله يكون عيد حلو ان شاء الله، والسنة الجاية يكون عام السلام والامان بكل سوريا باذن الله. باذن الله ان شاء الله كل عام وانت بألف خير وبلدنا بخير يا سيدنا. الله يا رب الله يخليك. هلا تعودنا دائما انت تخبرنا عن بعض الامثال الشعبية وتخبرنا يعني متى يقال هذا المثل وايضا حكاية المثل. اليوم شو اخترت لنا من امثال شعبية؟ حقيقة اليوم اخترنا ايضا مثل من الموروث الشعبي، عنوان المثل كشر عنابة كل الناس بتهابك. حلو. بمعنى إبداء القوة أحيانا للمطالبة بالحق. نعم، إنه واحد ما يسامح بحقه. تماما. نعم. تماما. فقصة هذا المثل سيدتي كانت رائجة فيما مضى من الأيام، حيث لم تكن القوانين هي السائدة في ظل الاحتلال العثماني البغيض، وكانت الفوضى تعم البلدات والقرى. تشاء الأقدار أن رجلا حكيما وصالحا وودودا كان له إخوة ثلاثة، بعد وفاة والدهم طردوه من منزل أبيه واقتسموا ورثة الوالد ولم يعطوه منها شيئا. نعم. فذهب إلى رجل صالح وحكيم حتى يأخذ رأيه يعني. نعم. وصاحب نظرة ثاقبة للأمور، فقال له، فشرح له القصة وقال له إن إخوته قد ظلموه وطردوه من منزل أبيه وأخذوا الورثة بالكامل. نعم. فقال له الرجل الصالح، شافوا هيك أنيق عاقل هادئ، ما اسمك يا رجل؟ قال اسمي سلام. قال له أسماء إخواته؟ قال له ديب وسبع ونمر، إخواتي ثلاثة. فقال الرجل، روح غير اسمك سلام وسمي حالك غير هالاسم، وعلى سبيل المثال سمي حالك فهد، وعندها اذهب إلى إخوتك وكشر عن أنيابك فيعطوك حقك. حلو. فمن هون اجت يعني قصة هيدا المثل. من هون اجت قصة هذا المثل، انه لانه هو ضعيف وطيب راحوا اخوته طردوه من البيت وما له شيء يعني. نعم، يعني هذا يعني انه واحد ما لازم يكون ضعيف. تماما تماما في وقت الحاجة. نعم، خاصة بهالظروف. اكيد. نعم. اكيد. خليني سيد نبيل، هذا يعني بالنسبة للمثل وقصة المثل اللي كشر عن نابك الناس بتهابك. بالنسبة للأغنية، في أغنية كتير جميلة غنيتها السيدة العظيمة فيروز، هي أغنية وحدن بيبقوا مثل زهر البيلسان، وهي من أجمل الأغاني اللي غنيتها فيروز، وأكيد إلى قصة هاي الأغنية. أكيد. تخبرنا عن هاي الأغنية. حقيقة في عندنا شاعر عظيم ورائع ووطني اسمه الشاعر والزجال الرائع طلال حيدر. نعم. من لبنان الشقيق. اعتاد هذا الشاعر أن يشرب فنجان قهوته الصباحي أو المسائي على شرفة منزله المطلة على غابة قريبة، في تحت بيته غابي يعني. نعم. وكان يلاحظ دخول شبان ثلاثي إلى داخل الغابي في الصباح ولا يغادرونها حتى المساء، وكلما دخلوا أو غادروا يلقون التحية على الشاعر طلال حيدر، بيعرفوه يعني، هو معروف بس هو ما بيعرفه. وكان هو في سره يتساءل ماذا يفعل هؤلاء الشبان في الغابي، يعني إنه شو بيسووا كل يوم الصباح للمساء. مرت الأيام إلى أن أتى يوم ألقى الشبان الثلاثة تحية الصباح ودخلوا الغابي، وفي المساء خرج الشاعر كالعادي إلى شرفته ليشرب قهوة المساء، لكنه لم يرى الشباب أو الشبان يخرجوا من الغابي، فقلق عليهم، إلى أن وصله خبر يقول إن ثلاثة شبان قاموا بعملية فدائية وسط الكيان الصهيوني، وعندما شاهد صور الشبان الثلاثة في الصحف فوجئ إنهم هم أنفسهم الذين اعتاد أن يتلقى التحية منهم في الصباح وفي المساء. نعم. وعرفت تلك العملية الفدائية باسم الخالصة. نعم. وكان أبطالها ثلاثة أبطال، أحدهم سوري والثاني عراقي والثالث فلسطيني، وقد استشهد الثلاثة. غنتها السيدة فيروز ولحنها ابنها زياد، ومطلعها وحده بيبقوا مثل زهر البيلسان، وحده بيقطفوا وراق الزمان، بيسكروا الغابي بضلهم مثل الشتي يدقوا على بوابي على بوابي. جميل. نعم. مستمعي الأعزاء مكملين معكم ومع سيد نبيل عجمية المهتم بالأمثال الشعبي وبالتراث الشعبي، وحان وقت فقرتنا اللي هي ضمن فقرة التراث قصة ضيعة. اليوم الضيعة اللي راح نزورها شو هي سيد؟ حقيقة اليوم راح نزور ضيعة أيضا بريف جبلي اسمه بشراغي. بشراغي، نعم. يعني ليش لسبب التسمية؟ سبب التسمية تسمية آرامية وتعني نقطة الضوء باللغة الآرامية والسريانية القديمة. نعم. الحقيقة بشراغي ضيعة كتير رائعة وجميلة جدا، وفيها حدثت المعركة الشهيرة عين الفتوح التي قادها الشيخ صالح العلي، وهي معقل الثوار في ذلك العام من العام 1919، وحصنهم الحصيد الذين انتصروا فيه على المحتل الفرنسي في هذه المعركة تحت راية المجاهد الشيخ صالح العلي. تطل بشراغي على قرى مجاورة لها مثل جيبول وبيت ياشوت والحمام وبسنديانا، وفي القرية بقايا وآثار الإنسان القديم. الحقيقة من مقابر وكهوف حجري تدل على قدم الوجود البشري فيها. وفي بشراغي أيضا عدة حارات، كحارة بيت حسن وحارة بيت جمعة وحارة بيت الديك ومجموعة حارات أخرى أيضا. تبعد بشراغي عن مدينة جبلي 26 كيلومتر، وترتفع عن سطح البحر في أعلى نقطة لها 950 متر. وفي منحدراتها وأوديتها كل مقومات الجمال، وستنتقل مع رجع الصبا إلى الزمن البعيد وتستمع إلى عزيز الرصاص المتبادل بين الثوار والمحتل الفرنسي، ثم تجلس على صخرة وأنت في حالة من الذهول ليصل صوت الراعي من البعيد وهو يردد أغنية من الموروث الشعبي يصبح بها عاليا. مطلع هذه الأغنية طبعا من الخيال الشعبي، هذه الأغنية في الصباح. يا الله اسمعها الغنية عن حملة عين الشرقية. طبعا في عين الشرقية وهي مركز ناحية كان يوجد فيها قشلي أو سكني عسكرية للقوات الفرنسية المحتلة. فالشاعر بيحكي ما يوصف انه كيف طلعت الحملة الفرنسية باتجاه موقع عين فتوح. نعم. في بشراغي. نعم. يا الله اسمعها الغنية عن حملة عين الشرقية، الفكرة طلعت من باريس قالوا بشراغي عصية، الحملة طلعت حتى تجيب الشيخ صالح قبل ما تغيب، وجايب ترتيب وتنظيم وموسيقى عسكرية، بالاول عملوا تمهيد بالمدفع كان التهديد، قصوا بشراغي من بعيد قصوها بالمدفعية. نعم. طبعا هاي الشاعر الشعبي عم يوصف احداث المعركة. نعم. ولما ضربوا بشراغي تسمع للطوب ناغي، فوق الدرب وتحت الدرب الشاطر لاقى قرنية، يعني حملي طلعت فوق النهر فكرة رح تقهرنا قهر، الى اخر القصيدة وهي طويلة جدا. نعم. الحقيقة اهم ما يميز هالضيعة هي الحقيقة اولا اشتهارة بزراعة الاشجار المثمرة وبخاصة التفاح. نعم. شراغي تشتهر جدا جدا بانتاج التفاح وهو من النوعية الجيدة جدا جدا. نعم. والحقيقة كمان ايضا ست صباح في بريف القدموس ايضا قرية اخرى يقال لها بشراغي. يعني بطرطوس. بطرطوس طبعا. نعم. انه هو عن ضيعتان يعني مثل بيقولوا توأم بالاسم، وحتى في صلة قربة بين القريتين. نعم. لانه الشيخ صالح اجى من هنيك لما اللي انكسرت الثورة في ريف طرطوس ونقل الثورة الى ريف اللاذقية. نعم. استقر في قرية بشراغي بهذه المنطقة التي نتحدث عنها الآن. الحقيقة أيضا تشتهر بشراغي بوجود بانتهاء أو محو الأمية تماما، لا يوجد فيها أمية على الإطلاق، فيها خالية من الأمية أبدا. فيها إذن الحالة التعليمية والثقافية جيدة تماما جدا جدا جدا. نعم. هلا بالنسبة للآثار الموجودة فيها. نعم. مواقع أثرية، مواقع سياحية تماما. نعم. فيها مواقع أثرية جميلة جدا، وفيها مواقع سياحية أجمل حتى من المواقع الأثرية. حلو. نعم. فيها غابات، أشجار، تلال محاطة بأشجار السنديان العملاقة، ضيعة مطلة تشرف على البحر، حتى الواحد بيشوف من جبل الأقراع إلى بانيوس. نعم. يرى كل هذا الجمال أمامه. حتى الآن محافظة على بعض عاداتها وتقاليدها. تماماً من تماماً. و... تماماً. نعم. الحالة يعني... الاجتماعية عندهم كثير مميزة، المساعدة الإنسانية خاصة هلا بحلول العيد. الله يجعله كل عام وانت بخير يا رب. كل عام وانت بخير. بيساعد الناس مع بعضها، اللي حالته كويسة بيقدم للمحتاج، بيقدم للعائلات الفقيرة، بيساهموا بتخفيف الجروح ايضا، بيزوروا الجرحى، بيترحموا على الشهداء، بيشاركوا بمناسبات العزاء. كثير حاله اجتماعيه راقيه جدا جدا. نعم يعني بالنسبه لل يعني اللي حابب يزور هالضيعه الطريق المؤدي لها، الطريق يعني المؤدي لها جبلي بشراغي، نعم، مرورا بجيبول والحمام، وهي ايضا قرى جميله جدا جدا جدا. من جبلي، من مدينه جبلي، من كراجات الانطلاق باتجاه بشراغي بالسرفيس بيطلع لهونيك على الضيعه بشكل منتظم، كل ساعه تقريبا في ميكرو لهونيك. الضيعة يما عالضيعة وديني وبلا البيعة، الضيعة يما عالضيعة وديني وبلا البيعة، الضيعة يما عالضيعة وديني وبلا البيعة. فينا نبيعك بوش التوت طبعا. سيد نبيل انا بتشكرك جدا على كل هاي المعلومات اللي عم تقدمها لنا، انا بتشكرك جدا، يعني سواء كان حكايه اغنيه، حكايه مسال، وقصه ضيعه. شكرا لك، القاك يوم الاحد القادم باذن الله، وان شاء الله كل عام وانت بخير. لا وانت بخير يا رب. شكرا. هالشب سبب لوعتنا بيع قلبه 12